يسألون عائشة رضي الله عنها عن أحكام الحيض والاستحاضة، فكنا من حرصهن على دينهن وعلى عبادتهن، وكانت إحداهن تبعد بالخرقة وفيها القدرة والسفرة لتريها عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين، وتسألها هل الآن إذا ما بقي إلا قدرة وسفرة هل تعتبر هذا حكم الحيض أم لا، معنى أنه يجب عليها تصلي وتصوم وإن خرج هذا، فكانت تأمرهن أن ينتظرن ما دام أنه متصل وخارج في وقت العادة. نعم. والدرجة في الخرقة. نعم. فتقول لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء. حتى ترين القصة البيضاء. القصة البيضاء هو سائل أبيض يخرج من المرأة، دليل على طهارتها، دليل على طهارة المرأة من الحيض. فعلامة الطهر عند النساء في إحدى إمارتين، إما بالقصة البيضاء وهو أن يخرج منها سائل أبيض، والقصة يكون هو الجص وهو أشبه ما يكون بالجبس، وكان الناس يعملونه في منازلهم، يجملون به المنازل كما يجملون به الآن الجبس، لأن لون هذه القصة يشبه لون الجبس ولون الجس، والقصة بالفتح القصة.